تحدث إلي الإخوان في موضوع التزكية والتربية وكل هذه المعاني التي تتعلق بحريض المؤمنين على تسنم المراتب العالية في الدين والدعوة إلى الله رب العالمين، كلما وقع ذلك إلا ووقر بقلبي شيء. هذا الشيء هو لماذا يسأل الإخوان بشكل عام هذا السؤال؟ وحينما أتحدث عن الإخوان فأتحدث بمعنى أهل الدين المبتدئون قاطبة في هذا البلد، يعني ليس بالضرورة أن يكونوا من حركة كذا أو كذا، ولكن يكفي أن يكون هذا الكلام صادرا عن أهل التزام بالدين، لأن هذه المشكلات مما اشتغل الحركة اليوم، هذه الحركة أو تلك الحركة بتدارسه وتفقد قضاياه والبحث عن أدويته وتشخيص أدوائه أمر عام تعاني منه هذه الحركة وتلك الحركة والأخرى وهكذا، أمر عام. وكونه عاما لا يعني أنه طبيعي، كلا، وإنما هو أشبه ما يكون بالمرض ذي العدوى، فلذلك إذن إنما هو مرض استشراء وليس ظاهرة صحية إطلاقا. فعموم الشيء لا يسوغ وجوده، قد يعم الشر والعياذ بالله كما هو في كثير من المظاهر اليوم. قلت أسأل نفسي لماذا يضع الإخوان هذا السؤال، لماذا أسأل؟ لأن الدواء بسيط وقريب، بل قبل ذلك لأن الأصل أن هذا المرض لا يقع في مثل هذه الصفوف التي ندبت نفسها لهذا الشأن الذي هو الدعوة إلى الله جل وعلا وتجديد الدين في المجتمع. الحركة الإسلامية إنما هي إسلامية لأنها اشتغلت بالله جل وعلا، اشتغلت به سبحانه وتعالى هدفا غايتها في كل أمرها الله جل وعلا، واشتغلت به سبحانه وتعالى ذكرا واسترشادا واستهداء، وإلا فما الفرق بينها إذن وبين سائر الأحزاب والألقاب؟ ومن شأن المشتغل بالله أن يكون هو المنتج للتزكية المصدر لها إلى الآخرين، هذا الشأن فيه أصلا، فكيف إذن يكون هو الطالب لها المتفقد لها الفاقد لحقيقتها؟ إذن ها هنالك مشكل. الله جل وعلا حصر وظيفة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام في غير ما آية تكاد تتطابق ألفاظها لولا بعض التقديم والتأخير، كما في قوله جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأيضا قوله جل وعلا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، قراءة الأخرى تعلمون بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، تدرسون الكتاب يعني هو ما مذكور طبعا ولكنه مستفاد بدلالة الاقتضاء، واضح جدا من الصيغة بما كنتم تعلمون الكتاب وتدرسون الكتاب. لم يشتغل محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام حينما بعث أول ما بعث بغير الكتاب القرآن، كلمة لمالك بن أنس رحمه الله مشتهرة عن الألسنة قديما وحديثا، ووظفها ناس بغير مقصدها وحقيقتها وأولويتها، وهي قوله رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، هي الأصل كلمة لمالك بن أنس إمام المذهب رحمه الله، ووظفها غيره كثير بعده. ما الذي صلح به أول هذه الأمة؟ هذا سؤال. الكل يستحضر سورة العلق ويتذكر عبارة اقرأ، ويميل كثير من الناس، يعلمهم كثير من الناس أيضا إلى العلم على اعتبار أن اقرأ أمر بالعلم، حتى صارت هذه اللفظة علما على كل من يريد أن يشتغل بالعلم ولو بمؤسسة تربوية على المناهج المعاصرة، ويكتبون يعني اللفظة شعارا كما هي في الثقافة والإعلام اليوم، مع أن المتدبر لحقيقة الأمر يجد أن هنالك شيئا قبل العلم. صحيح أن الإمام البخاري رحمه الله قد بوب بابا في كتاب العلم مفاده باب العلم قبل القول والعمل، لا شك في ذلك، ولكن أليس قبل العلم مرحلة؟ بلى، قبل العلم الإيمان، قد يستغرب هذا بعض الناس وسأبينه بحول الله جل وعلا. كلمة بعض الصحابة مشهورة: كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن. كيف ذلك؟ حينما نزل القرآن أول ما نزل على محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام حصل له ضربون أو شيء من الارتباك، شيء من الفزع، لأنه عليه الصلاة والسلام فزع مما حدث له، يعني قبل أن نشتغل بدلالة الأمر اقرأ، قبل أن نشتغل بذلك الحدث نفسه كان شيئا قد وقع يستحق التدبر والنظر. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام أول الأمر لم يؤمن بنفسه عليه الصلاة والسلام رسولا ونبيا، كان لا يعرف ماذا حدث له. والحديث الصحيح الذي ترويه عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فقلت، يعني على لسان محمد عليه الصلاة والسلام، فقلت إن الأبعاد قد جن، يحكي عن نفسه عليه الصلاة والسلام، يعني اتهم نفسه بالجنون أول الأمر. فرحت إلى الجبل أريد أن أتربى منه، وفزع إلى ورقة بن نوفل، كان لا يعرف حقيقة ما وقع له. القصة جديرة بالتأمل، لأن البداية مهمة جدا في كل أمر يتعلق بإعادة تشكيل المجتمع إسلاميا من جديد. وفزع إلى خديجة وقال: زملوني، وفي الحدث الآخر قال: دثروني. فجعل عليه الصلاة والسلام يرتعد من شدة الخوف، يعني هذا الشيء اللي نسميه السخانة الباردة ولا الحمى الباردة من الفزع، وقال: لا، لقد خشيت على نفسي. النصوص متواترة، حيث المعنى النصوص متواترة تقطع بأن محمد عليه الصلاة والسلام فزع مما حدث له، ولم يعرف كونها الوحي أول مرة وفزع من ذلك، وما خطر بقلبه عليه الصلاة والسلام أنه آنئذ يوحى إليه أنه قد فتح باب من السماء غريب على الأرض، وأن ها هنالك حدثا كونيا يربط ما بين السماء العليا السابعة وما بين الأرض، وأن الذي يخاطبه ملاك كريم. وتصوروا هذا، يعني حاولوا أن تعيشوا هذا الوضع من الناحية النفسية، ويمكن استحضار شيء من ذلك. رجل يختلي بغار بضواحي مكة على بضع كيلومترات من مكة، في وضع من الخلوة ذات غربة ووحشة، يتدبر أمر الكون ويتأمل أسرار الوجود، لم يدخل في عقله ولم يقنعه أمر العرب وما هم عليه من عبادة الأوثان، فاعتزل قومه يتفكر، يقوم بما يسميه الكلام بالنظر الأول، النظر الذي يكون قبل الإيمان، النظر الأول، لأن التفكر في خلق السماوات والأرض عبادة، لكن بعد الإيمان، وهنالك نظر وتفكر قبل الإيمان ليس بعبادة، كما في قول الله جل وعلا وبالقرآن: قل إنما أعظكم بواحدة. الميم تتعلق بجماعة الكفار، قل يا محمد لهؤلاء الذين يجادلونك ويكثرون جدالك: إنما أعظكم أرشدكم إلى شيء واحد وواحد طبقوه، ثم بعد ذلك انظروا نتيجته. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جن. هذه النتيجة التي ستصلون إليها، أن هذا النبي على حق، ما به من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. والشاهد عندنا أنهم أمروا بالتفكر قبل الإيمان بالله، وهو ممكن وواقع ومجرب ومشاهد. كثير من أهل الكفر تفكروا ثم وصلوا، فبعد ذلك آمنوا. هذا النظر الأول، كان يقوم عليه الصلاة والسلام بذلك يتفكر. فجاءه الملك، شخص يظن نفسه أنه يعيش لحظة من الخلوة لا أحد يرافقه، ويجمع الليل بالنهار، إذا تم الليالي ذوات العدد كما قالت عائشة في الحديث بصيغتها، ويتزود لذلك الدمعة الزاد المنادي الشر، فيفاجئه بليل. وأهل القرآن يذكرون أن نزول جبريل بالقرآن كان بليل ولم يكن بنهار، شيء مفزع، ينزل عليك أو يفاجئك، إنه ما يدري أنزل أم صعيدا. فاجأه شخص لا يدري من أي باب دخل عليه، ويقترب منه بسؤال بل بأمر، ولذلك أقول هنالك شيء قبل العلم، شيء مرحلة مهمة قبل العلم، يقترب منه بأمر. اللغة الطبيعية كما يسميها أهل اللسانية اليوم، اللغة الطبيعية أنه حينما يحصل التقاء شخصين، إما أنهما يشتغلان بنوع مما يسمى بالوظيفة اللغوية للغة، لكن أصحاب لسانيتنا الوظيفة اللغوية للغة يعني الكلام الذي لا معنى له، العبث، وإنما يتداول من أجل أن نصل إلى شيء، أنت تريد أن تقول شيئا، نعم، ولكن تبتدئ بنوع من الكلام لا معنى له، بحال ألو في التليفون لا معنى، أنت لا تريد آل هذه، تريد ما بعدها، فتتذرع بها إلى ما سواها. وهذا شيء طبيعي في الناس، تركب معمول سيارة الأجرة طاكسي صغيرة لا تعرفه لا يعرفك، أنتم صامتون مسافة طويلة تقول له الجو سخون، يعني تخبر بشيء هو يعرفه، هذه وظيفة لغوية، لغو، لأنه شيء نحس به، يعني هو يعرف أن الحر واقع وأنت تعرف ذلك، فلما تخبره به إذن؟ وإنما لتتذرع به إلى شيء آخر، وإما أن تسأل سؤالا ماذا وقع كذا وكذا، وإما أن تخبر بخبر، لكن أن تأمره بأمر قلما يقع. وإذا وقع فهو أحد أمرين، يعني أول تلقى مع واحد، أول شيء يأمرك افعل لا تفعل، كيف أمر، أحد أمرين، إما أن بينك وبينه سابقة من الكلام وجاء هذا الأمر تعقيبا أو استئنافا لما سبق بينكم، بيناتكم شي حاجة، كالشرطي أو رجل الأمن حينما ينادي اللص، كيف الشرطي يعرف واللص يعرف، هنالك سابقة، إذن هنالك مقدمات لقيف هذه. فإذا إما أنه يفزعك بهذا الأمر أو أنه شيء تعرفه، ولذلك الأمر كما هو معروف في العربية وفي بلغة العربي، الأمر إنما يكون من أعلى إلى أدنى، والآمر لا يكون إلا صاحب سلطة وسلطان، وإلا فليس بأمر. حينما يأمرك صاحبك وقارنك في مستوى معروف البلغة بالخروج لنخرج أو أخرج، فهو نوع من الرجاء أو شيء من هذا القبيل، لا أقل ولا أكثر. أما حينما يكون الأمر على حقيقته افعل، فمعنى ذلك أن الآمر أعلى ويملك سلطة الإلزام، وإلا ما يتسمى شيء أمر. محمد عليه الصلاة والسلام وهو عربي فصيح يفاجئه شخص يقول له، ما قال له السلام عليكم، لم يخبره بشيء، لم يتكلم بكلام لغوي، وحاشاه سبحانه وتعالى رب العالمين عن اللغوي، وإنما قال له أول ما قال له اقرأ أمر. يعني الإنسان يشعر بالاستضعاف لأنه ضعيف، وأن هذا الذي يأمره يزعم، مازال ما عرفتش إيش كاين، يزعم أنه أقوى وأنه صاحب إلزام، إذن من هذا سيفزعني قطعا غادي يخاف. افعل اقرأ. وصاحب قوله عليه الصلاة والسلام، يعني قول جبريل، صاحب هذا القول فعل، وهو فأخذني فغطني أو فغتني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، يعني أنه الإلزام كاين، هذا السلطة، هذا رمز للسلطة القهرية. يشعر الإنسان إذن هذه اللحظة أنه يعني ليس صاحب نفسه، بل إنما هو مملوك لمن يأمره، هذا آمر، إذن هذا تهيئ لرسول الله ولكل من يقرأ القرآن بتدبر عليه الصلاة والسلام، على أنك أيها الإنسان عبد مملوك، شأنك أن تسمع الأمر والنهي، شأنك أن تطيع، أول شيء أنت عبد، هذا المعنى، المعنى النفسي، خلينا من معنى الدلالة للكلمة، المعنى النفسي الآن، وللغة آثار نفسية، فرق كبير بين الآثار النفسية للأمر والآثار النفسية للخبر، فرق كبير ما بين السماء والأرض، خبر يؤنس بينما الأمر يشعر المأمور بأنه تحت، بأنه خاضع، بأنه تحت سلطة معينة لا يملك أمر نفسه. كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر في حاجة إلى شيء، وهو في حاجة إلى الإيمان بنفسه، شيء عجيب جدا، في حاجة إلى أن يؤمن بأنه هو هو، يعني أنه هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مازال محتاج لها في ذلك اللحظة، وحينما لم تكن تدور بخلده ولم يكن يعرفها وقع له ما وقع من الفزع، ولذلك صار يبحث عند ورقة وعند زوجي، أما يبحث عن تفسير هذه الظاهرة ليعرف ماذا يقع له بالضبط. وحينما آمن بنفسه وعلم أنه نبي مرسل، تحول الأمر كلية، وخرج من نفسه شخص آخر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال جل وعلا في القرآن، آمن الرسول بما أنزل إليه، هو الأول، والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته، مستحيل على حامل رسالة الدعوة، مستحيل على حامل رسالة الدعوة إلى الله جل وعلا في أي زمان وفي أي مكان أن يكون له أثر على نفسه أو على غيره إن لم يكن مؤمنا بنفسه. هذا هو السؤال، هل نحن مؤمنون بأنفسنا فعلا؟ إيماننا ضعيف بأنفسنا. ما معنى يعني الإيمان بأنفسنا؟ أي أنؤمن بأننا فعلا حملة رسالة؟ هذا ضعيف بكل صراحة، ضعيف جدا، دعوتنا لها الوقت الثالث، هذا ليس برسالة إطلاقا، لا تزال الحركة الإسلامية ضعيفة الإيمان بنفسها باعتبارها حركة مجددة في بنيتها الاجتماعية وفي أفرادها إلا من رحم الله، وفي ذلك مستويات. مشكل التراخي والكسل وعدم المبادرة إلى الخيرات والصالحات يرجع بالدرجة الأولى إلى هذا المنطلق الأول، إيماننا بأنفسنا على أننا حملة رسالة، هذا هو الذي يحتاج إلى جديد. وبعد ذلك حينما نشعر بهذا حقيقة نبدأ فعلا في تلقي مضامين الرسالة، ويكون لمضامين الرسالة أثر وجدوى على أنفسنا قطعا، لأن تلقي مضامين الرسالة الذي ولعب إذا نزل على قلب لا يؤمن بنفسه لا ينتج شيئا، وهذا هو السر في تضارب الحقيقة مع الواقع. نرى في المجتمع ونشاهد أن كثيرا من العلماء بين قوسين وطلبة العلم مع الأسف الشديد لا علاقة لهم بآثار العلم، علمهم في واد وواقعهم تديني في واد آخر. ما الذي حصل؟ بسيط، نزل العلم على قلب أجرد لا يؤمن بنفسه، لا يؤمن بحقيقته ورسالته ووظيفته وطبيعته الوجودية، أي لماذا وجد. ولذلك ظهر العالم الفاسق، مع أن العلم الحق كما هو في كتاب الله جل وعلا، إنما هو العلم المعرف بالله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. تحدث شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية كلاما عجيبا حول هذه الآية، فجعل من مقتضياتها الدلالية أنها هنالك محذوفا مقدرا تقديره إنما يخشى الله من عباده العلماء به سبحانه وتعالى، أي العلماء بالله جل وعلا. وقد يكون الإنسان بهذا المعنى عالم شريعة أو عالم طبيعة، يعني طبيب فيزيائي كيميائي إحيائي كيف ما كان علماء الطبيعة. فإذا كان تعامله مع العلم الذي هو علم السنن يستخدمه ليكتشف السنن فيه المعرفة بالله دخل في مقتضى الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، يكون واحدا منهم. وقد يكون بالمقابل أحد علماء الشريعة لا علاقة له بالآية، لأن سنن الله جل وعلا الكامنة في الكتاب والسنة من علوم الشريعة لم يتحرها هذا العالم، وإنما أخذ العلم أخذا استظهاريا، استوعب الأحكام ولم يستوعب حقائقها التعبدية، ولذلك لا يكون داخلا في الآية. وقد يكون طبعا، فإذا نزول العلم على القلب الأجردي لا ينتج إطلاقا، وقد ينتج الشر وليس الخير. بينما حينما يكون القلب المؤمن مهيئا للخير بسبب سابقة التذكير والذكرى من هذا المعنى والاستعداد، حينما تتأمل وتتدبر وتجد أنك كذا وكذا عبد لله قهرا أو اختيارا لا تخرج عن أحدهما أو كليهما، فلا يمكنك آنئذ إلا أن تكون عبدا لله جل وعلا، ولا يمكنك إلا أن تدور في فلك الدين والعبادة لله الواحد القهار. آنئذ تسعى إلى هذا العلم وإلى أمر الدعوة، تحمل آنئذ رسالتها حمل المؤمن بها، لن تستطيع آنئذ أن تعيش لحظة واحدة خارج فضائها، ما تستطيع، حتى ولو أردت أن تفطر وأن وأن وأن لا يسعفك قلبك، ولو تعب بدنك يتعب البدن وتتمزق الأوصال والقلب يتقد شوقا إلى الخير وإلى الدعوة وإلى الاشتغال بالله جل وعلا، كما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام قلبه يتقد بمحبة الله وبالعمل شكرا لله وإرضاء لله. حديث أفلا أكون عبدا شكورا، تعب البدن وانتفخت قدماه عليه الصلاة والسلام وتفطرتا، ولكنه مع ذلك لم يخلد بل لم يريح ذلك البدن، وليس معنى هذا أن على الإنسان أن يتعب بدن ويشق عليه، كلا ليس هذا المقصود، ولكن القلب الذي امتلأ بالإيمان بالله جل وعلا بهذا المعنى وبهذا الوزان الذي أتحدث به لن يجد راحة إلا في عبادة الله وإلا في الاشتغال بالله جل وعلا. وليس بعيدا عنا حديث أرحنا بها يا بلال وجعلت قرة عيني في الصلاة إلى غير ذلك من النصوص العجيبة المتواترة معنا في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، مما يؤكد هذه الحقيقة أن فطورنا وضعفنا دال على ضعف محبتنا لا أقل ولا أكثر. نحتاج إذن إلى التعرف إلى الله جل وعلا، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومن تعرف إلى الله سبحانه وتعالى فعرفه أحبه جل وعلا. سألوا أنفسكم وكل منا يسأل نفسه هذا السؤال، هل فعلا أنا أحب الله جل وعلا؟ كلمة يعني سنجيب عنها بسهولة نعم، ولكن يجب أن تمتحن، يعني أمتحن نفسي وتمتحن نفسك. كما قال الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هل معنى ذلك أنه لا يجوز لي أن أحب أبنائي وزوجي والمال والدنيا؟ كلا قطعا، الله جل وعلا أقر بذلك للناس على أنه فطرة أن يحب الإنسان المال أو الزوجات والمال والأولاد إلى آخره، زين للناس. والتزيين هنا ليس بالمعنى الشيطاني، وإنما هو بالتزيين بالمعنى الفطري، زين للناس لكل الناس. حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، صحيح أن هذا لا يستوي وما عند الله جل وعلا، ولكنه قد زين للناس فطرة ولا رهبانية في الإسلام. وإنما إن الخطر والغلط حينما يأخذه الإنسان على غير معناه. كيف ذلك؟ هنالك حب بمعنى العبادة لا يجوز أن يكون إلا لله، وهنالك حب بمعنى العادة وهو الذي يتعلق بالدنيا كما هو بين الأزواج وكما هو في أمور الدنيا والأموال والجاه إلى آخره، حب العادة، الحب الطبيعي العادي ليس التعبدي. أما الحب التعبدي فشأن آخر، لأنه يبلغ رتبة يفرض فيها المحبوب بذاته سبحانه وتعالى وتذوب كل الأشياء دونه. ولذلك المجاهد يقاتل حتى يقتل في سبيل الله، مع أنه لا يعني أنه يكره نفسه ولذلك غمر بها وألقى بها التلوك، لا يقال هذا، أو كره زوجه وأهله والمال والدنيا أبدا. فهذا حب وذاك حب، هذه عادة وتلك عبادة. وحينما ترتفع أو يرتفع حب العادة ليخالط حب العبادة يدخل الإنسان في الشرك، وهو قوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يحبونهم ضربا من الحب الأصل فيه أن يكون عبادة فعبدوهم من دون الله لذلك. وقد تحب ابنك وقد تحب زوجك وقد يقع العكس، ولا يعني ذلك أنك قد جعلته ندا لله جل وعلا بحبك إياه، قطعا كلا، لأن مفهوم الحب المتعلق بالعادات شيء آخر مختلف تماما. وقد قال ابن القيم رحمه الله كلمة عجيبة جدا في بيان أمر الله جل وعلا إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل، شيء عجيب جدا. هذا الأمر في الظاهر، نقول في الظاهر، مخالف لما وصف الله به نفسه من الرحمة، هو الرحمن الرحيم، فكيف يعقل أن يأمر الرحمن الرحيم عبدا بذبح ابنه؟ وذبح الأبناء مناف للرحمة، حقيقة يعني لسان يتأمل الظاهر شيء غريب جدا. ابن القيم رحمه الله التقطها أخذ من شيخه ابن تيمية رحمه الله. فالإنسان يحب أبنائه، لكن إذا صار هذا الحب إلى درجة أن يرتقي بل يتحول نوع من التحول الشائع، يتشوه حقيقة الحب هنا بحيث يصبح ذلك المحبوب إلها يعبد، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى ويعجز عن أداء حق الله لأنه يحب المال أو يحب ابنه أو يحب زوجه أو لأنها تحب الذهب أو انحرف الحب إذن. ولأن المحبوب جل وعلا في هذا السياق والذين آمنوا أشد حبا لله يغار على من يحبه أن يعبده، لأن غاية العبادة حب الله جل وعلا، فلا يقبل الشريك. وقال له اذبح ابنك بالرؤى، القصة التي تعلمون. فلما استيقظ إبراهيم على هذه الحقيقة المرة الأولى والثانية والثالثة قرر أن يكون عبدا لله وأن يفرد محبة العبادة بالله جل وعلا وأن يفرد الله وحده بمحبة التعبد، فقرر أن يذبح ابنه. فلما تقرر ذلك وحصلت مقدمات، حصلت مقدمات التجربة، فلما أسلما وتله للجبين آنئذ كانت المحبة الزائدة في قلب إبراهيم قد ذبحت، وفديناه آنئذين فديناه بذبح عظيم. حين ذلك جاء الخلاص، لأن الله جل وعلا وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا آنئذين، حينما صدق الرؤيا خبره أن الله لا يأمر بذبح الأبناء أبدا، هو الرحمن الرحيم، وإنما أمرك أن تذبح تلك المحبة التي وقعت بقلبك زائدة على قدر الحاجة، مما أدى إلى تحويل محبة العادة أو قرب ذلك تحويل محبة العادة إلى محبة العبادة، فذبح هذا المعنى في قلبي، فذبح أنا إذين ولم يذبح ابنه. وليس معنى ذلك أن إبراهيم قد صار يكره ابنه، كلا، ما يزال يحبه، ولكن محبة العادة. والذين آمنوا أشد حبا لله، لا يختلط عليهم الأمر، لما يجي الأمر الإلهي أنا إذين، لا النفس لا المال لا أي شيء يقف دون أمر الله جل وعلا، نضحي بأنفسنا بأبنائنا بأموالنا بكل شيء من أجل إرضاء الله جل وعلا. هذا المعنى إذن الذي يجعلك تعرف الله سبحانه وتعالى حقيقة، يعني عالي نفيس. فحينما أسأل نفسي إلى أي حد أنا متحقق ومتخلق بهذا المعنى أجدني ضعيف جدا. وصدقت عائشة الصديقة رضي الله عنها حينما قالت كان خلقه القرآن، كل آية في شخصية عليه الصلاة والسلام موقف. احنا عندنا مفهوم الأخلاق مفهوم نصراني، وقلت وما زلت أقول في غير ما مناسبة أننا نعاني من مفاهيم الكفار. الأخلاق عندنا هي هذه الخضرة فوق الطعام أبدا، وإنما الخلق هو السلوك البشري الكامل في القول وفي الإحساس وفي الموقف وفي التصرف. كان خلقه النكرة المضافة إلى الضمير تعني العموم والاستغراق، كان خلقه أي كل خلقه كل القرآن، كان كل خلقه كل القرآن، كان خلقه القرآن، استغرق أول استغرق ثاني، بمعنى أنه كان قرآنا يمشي بين الناس عليه الصلاة والسلام. إلى أي حد فعلا نحن نتخلق بأخلاق القرآن لهذا المعنى الذي نتحدث عنه الآن. الباب إلى محبة الله في القرآن جل وعلا علمنا الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هو جل وعلا فرد واحد، فلما تسمى بأسماء؟ مع الأسف الشديد اشتغلنا بالعقيدة الجدلية بدل العقيدة التربوية التي تفيد التزكية. العقيدة الجدلية التي تتعلق بإثبات الذات والصفات وعدم التأويل وعدم التعطيل وعدم التشبيه، كل ذلك سليم مسلم لا غبار عليه، ولا يحرمه إلا من بعقيدته نوع من الخبل. ولكن هل هذا هو المقصود من العقيدة؟ طبعا كلا. والدليل على ذلك أن مثل هذه الاصطلاحات لم يتكلم بها لا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا صحبه، لكن ليس معنى أنها ليست بصحيحة، لا، هي صحيحة استقرائية مقطوع بها. لكن المشكلة أن العقيدة الجدلية إنما نشأت من أجل دفع عقائد الباطل ولا تصلح للتربية أبدا، وإنما العقيدة التربوية هي التي نزل بها القرآن من حيث ألفاظها في توحيد الله جل وعلا، ووردت بها السنة النبوية من حيث صياغها. ولذلك العقيدة التربوية التي هي الأصل، أما العقيدة الجدلية فهي فرع عن الأصل. العقيدة التربوية التي هي الأصل هي تعريف بالله جل وعلا، ووردت في ذلك الأحاديث الكثيرة، حديث الغلام بن عباس يا غلام يا غلي، هذه عقيدة ولكنها تربوية. كل أمور العقائد وردت في الكتاب والسنة، حتى في سياق الرد على اليهود والنصارى واردت في الكتاب والسنة مورد التربية والتزكية، مورد التربية والتزكية. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه إن لله 99 اسما أعطى 100 إلا واحدة، من أحصاها وفي رواية أخرى صحيحة من حافظها دخل الجنة. وقد علق شيخ الإسلام في زمانه ابن حجر العسقلاني رحمه الله على الحديث بدراسة جيدة جدا، قال يعني استقرأ أقوال العلماء في ذلك، قال رحمه الله إن الحفظ هنا ليس بمعنى الاستظهار، يعني قد يحفظها الفاجر، وروى مثل ذلك عن الشيخ الإمام الأصيلي وغيره، وإنما الحفظ هنا بمعنى الحفظ القلبي، كما في قول الله جل وعلا على لسان النبي يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ماشي حفيظ زعما حافظ الحساب أبدا، وإنما الحفظ يعني أمين، هو سيجعل على المال على كنوز الدولة، حفيظ أمين من الأمانة وعليم الخبرة، إذن له تدبير وهو العلم، ها هنا تدبير اقتصادي جيد وله أمانة، وهو القول الآخر في الآية الأخرى على لسان ابنة الرجل الصالح: إن خير من استأجرت القوي الأمين. إنما ها هنالك قوة بدنية وأمانة قلبية، وها هنا قوة فكرية تخطيطية إدارية، أي في آية يوسف، وحفظ قلبي. ولذلك الحفظ والإحصاء ليس بمعنى العد والاستظهار، وإنما إحصاء الشيء ضبط منازله ووقائعه حيث يتقى الله فيه، وكذلك حفظه. احفظ الله، مش تستظهر، احفظ الله احفظ. ومن أسمائه الحسنى الحفيظ جل وعلا. مع الأسف يعني حضور الأسماء الحسنى بين الناس إنما هو حضور عدي لا أقل ولا أكثر، وحضور التبرك نجعله خطوطا مزركشة بالذهب على الفضة. بينما الأسماء الحسنى بالمعنى القرآن وبالعقيدة التربوية إلا الجدلية، العقيدة الجدلية مفيدة حال هجوم العقائد الباطلة، ولكن في تربية الذات أن تشتغل بالجدال إذن يتيهك عن العمل. ورحم الله عمر بن الخطاب رضي عنه، إذا أراد الله بقوم سوءا سلط عليهم الجدل ومنعهم العمل. وهذا الواقع بالقطاع الطلابي من أسباب انهيار. أنا بالنسبة لي القطاع الطلابي في حركة اسمه انهار، وجميع الحركات الإسلامية الآن الجامعة المغربية القطاع الطلابي انتهى مع الأسف. من أسباب هلاكه اشتغاله بالجدل، والجدل عقيدة الماركسيين. إذا أراد الله بقوم سوءا سلط عليهم الجدل، وقد سلط عليهم، يبيت الواحد منهم من الليل حتى الصباح وهو يجادل لا يتعب، فإذا قيل حي على الصلاة نام. سلط عليهم الجدل ومنعهم العمل، نسأل الله العافية. فلذلك إذن حضور العقيدة فعلا في الصف الإسلامي يجب أن يكون حضور تزكية كما كانت عند صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين أوتوا الإيمان قبل العلم وقبل العمل، كليهما قبل العلم وقبل العمل. قصة عمر الخطاب مع البقرة عجيبة، أنه حفظها في 10 سنوات، يعني قاعد ذاك كان بريد رضي الله عنه أبدا حشر، والطالب للأحداث أن يحفظها في شهر ربما في أقل إذا كان أهل الذاكرة القوية. فإنما حفظه البقرة في 10 سنوات إنما بهذا المنهج، أنه يتتبعها آية آية يحفظ حكم الله قبل أن يحفظ لفظ الآية، يحفظ حكم الله أولا، حتى إذا أنهى ذلك ذبح جزورا در زردع وذبح ناقة. وكذلك كان شأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا المنهج الذي نحتاج إلى تجديده في أنفسنا. كل القرآن ذكر، مفهوم القرآن يجب أن نعيد له الاعتبار في أنفسنا، كله ذكر. ولعلي أفصل في هذا فيما يأتي إن شاء الله رحمه في وقت آخر، إنما لابد من قول شيء في هذا الأمر الآن. ذكر بما أنك تتذكر، ذكر ذكر يذكر ذكر مصدر لفعل تذكر، ذكر يذكر ذكرا ضد نسي وغفل. والإنسان قد يغفل وقد ينسى، ماذا ينسى؟ حقيقة وجوده. شيء عجيب يحدث لهذا الإنسان أنه يفكر في الماضي ويفكر في الحاضر ويفكر في المستقبل، سواء كان من أهل الدين أو كان من أهل الدنيا. طبيعة الإنسانيات يفكر في الماضي ويفكر في الحاضر ويفكر في المستقبل، غير كل واحد الطريقة دياله، ولكن قل ما يفكر في مرحلة ما قبل الماضي كينا، وهي قول الله جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. لأن الماضي لا يبدأ إلا ببداية الإنسان، ماضي الإنسان طبعا الذي نتذكره وندونه ونؤرخه لا يبدأ إلا ببداية الإنسان. فإن شئت أن تطبق الآية على نفسك من حيث هي فرد فلك ذلك، وإن شئت أن تطبق على الجنس البشري من حيث هو إنسان فلك ذلك. قبل أن يكون آدم أين كان الإنسان؟ وهذه الذرية بالملايير عبر التاريخ والأحزان والأفراح وكذا وكذا، أين كانت؟ وأنت حينما تشتغل بنفسك تتذكر ماضيك الذي تذكره، أو قيل لك حينما ولدت وكذا وكذا، أنت لا تذكره طبعا ولكن قيل لك، صار جزءا من ذكرياتك، ولكنه مرتبط بساعة ميلادك، وتتذكر حاضرك وتأمل وتفكر وتطمح لمستقبلك. لكن ماذا كنت؟ ماذا كنت قبل أن تكون؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تعبير القرآن عجيب، قال جل وعلا: لم يكن شيئا مذكورا، يعني من ناحية اللغوية والتعبيرية يمكن أن يقول الإنسان لم يكن شيئا اسكت، ولكن قال مذكورا، لأن الشيء إذا ذكر، الشيء إذا ذكر فله معنى معين وله وجود بمستوى من مستويات الوجود، ك كالصفر، الصفر هو لا شيء لكنه وجود ليس بفراغ، معروف يعني الناس عند الرياضيين الصفر شيء، ولكن وجود الإنسان وليس ما وجودا، يعني ما قبل وجود الإنسان لم يكن شيئا مذكورا، أي ليس له حتى اسم ولا اسم له، ماذا تسميه؟ لم يكن شيئا مذكورا. العدم، هل يستطيع أحد منا أن يتخيل العدم؟ مستحيل، مستحيل، العدم لا يتخيل، وإذا أردت أن تتخيل وتستحضر بخيالك ينفجر دماغك ولا تستطيع. هو ذاك اللي يسميه المناطق الثالث المرفوع. تخيل الشمس ضاربة أشعتها على موقع، وتخيل في الوقت نفسه بالمكان نفسه والزمن نفسه الظلمات الليل، ما تستطيع، لا يجتمع، لأن مجرد ما تبدأ تستحضر شعاع الشمس ضارب في الحيط الظلام يتبخر، وبمجرد ما تريد أن تتخيل وتستحضر الظلمات تقع الشمس تتبخر، اجمع بينهما دماغ ديالك وجهك تخرج من هنا الرأس ديالك مريض. تخيل شخصا ميتا حيا في نفس الوقت، لا تستطيع، لأن الحياة لها أمارات، هذه تخيله كيتنفس أو عرقه ينبض أو قلبه أو شيء ما من آثار الحياة تخيله لتتخيل أنه حي، إذن ليس بميت. أن تتخيل أنه ميت انتهى، لن تستطيع تتخيل الحياة فيه، لأنهما نقيضان لا يجتمعان. هذا هو الشيء الذي ليس له اسم، العدم، ما تستطيع أن تتذكره، أن تتصوره ولا أن تتخيله، لكن الله جل وعلا يعلمه، الله جل وعلا يعلمه. ففي الحقيقة يشعر الإنسان بالفزع، أنا إذا مررت بمرحلة اسمها العدم، ما كنت، ثم كنت، وكنت بهذه الكينونة، بإحساسي، بشعوري، بحبي للحياة، بحبي للخير، بخوفي من الشر، بهذه القوة الهائلة التي تملأ الوجود حولي، أنا إذا بدأت ولم أكن، وكان يمكن أن لا أبدأ، لأنني ما بدأت من تلقاء نفسي، ماشي واحد مرة قررت وقلت رانكون، كلا طبعا، لأن هذا لا يستقيم في العقل وليس بواقع، وإنما الله أراد بإرادته واختياره يفعل ما يشاء ويختار، توحد ما كيبزوز على شي حاجة، بإرادته واختياره أن يكونني، وبإرادته تلك التي أراد بمقتضاها أن يكونني يفنيني. يشعر الإنسان بالخوف حقيقة وبالرهبة، وبأنه مملوك، وأنه ليس صاحب شأنه ولا ملكا فيه. كنت وهمه بغي نخرج بغي ندخل كنقرر نسافر نجلس كأنني أنا أفعل كل شيء. إنما العبد يستأذن سيده في كل شيء كرها أو طوعا، لا يمكن أبدا أن يقع شيء في الكون بغير علم الله، مستحيل، ولو أن تزلق نملة على حجر فينكسر لها قدم أو رجل، الله عالم بذلك، ثم قبل ذلك وبعد ذلك أذن بذلك. الجزئيات الدقيقة في الكون لا تقع إلا بعلم الله، ولا شيء منها يعزب عن علم الله جل وعلا، وكل ما يقع بعلمه، وكل شيء يقع بعلمه، كل ما يقع بعلمه إنما يقع بإذنه. ما كاينش شي هكا تكسر لنا من رجلها لو لم يأمر بذلك أمر تكوين وتقدير. فكذلك إذا استيقظت أو إذا نمت أو إذا نطقت أو إذا سكت، كل شيء محصي عليك بعلم الله، وكل شيء بإذن الله، لو لم يأذن لك أن تحك رأسك لما استطعت أن تفعل، يأذن لك جل وعلا، ويرقبك سبحانه لحظة لحظة أنت وملايير المخلوقات من جميع الأجناس. أهم رسالة جاء بها القرآن تعريف الإنسان بالله، تعريف هذا العبد بالله، ولذلك قال له اقرأ أمر. إذن ينبغي علي أن أعرف الآمر من، حتى إذا عرفت وخضعت لسلطاني حقيقة. البدء بدأنا بماذا؟ بدأنا بأننا لا نعرف أنفسنا، لا نؤمن بأنفسنا. هنا انتصف الشريط مع تحيات تسجيلات أبو هاجر. لو آمنا بأنفسنا حقا أننا نحمل رسالة لقادنا ذلك إلى معرفة الرسالة ومعرفة الموصل. احنا مازال ما اتخذناش قرار، وأقولها بكل صراحة، لم تتخذ كثير من الحركات والشخصيات لم تتخذ القرار بعد بأن تكون صاحبة رسالة، هذا القرار لم نتخذه بعد، لو اتخذناه لكان حالنا غير الحال، ولكان وضعنا غير وضع، واحد في أقاليم ينور البلد. وأقولها جازما، لو أنه استنار، لو أنه استنار لا أنار، ينور البلد كاملة، لأن شمعة واحدة تقضي على الظلمات كلها وبدون استثناء. لا يغرنكم تقلب الذين كفروا في البلاد، يعني الفساد والخمارات وكل أنواع الشر التي تمطر على البلاد من كل الجهات، لو استنارت شمعات قليلة حق الاستنارة لو استنارت حق الاستنارة بنور القرآن لكانت كعصا موسى. وأن القي عصا كاللوحة وبعد الاتساع ماذا شغلك ديك الساعة؟ هي غدير شغلها، لأن الله أودع فيها أسرار التأثير، كذلك جل وعلا أودع أسرار التأثير في القرآن. سيدنا موسى ما خير شيء من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هو سيد الولين والآخرين، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة في الحديث الصحيح، ومعجزته قاضية على كل المعجزات قبله، ولا معجزة بعده، إنما معجزته القرآن قاضية على كل الكتب السابقة وكل المعجزات السابقة. وتأثير الآيات أشد وأوقع لو أخذت مأخذها من عصا موسى ملايير المرات. من فعلا يحمل القرآن بذلك الإيمان الذي حمله به الصحابة وفاتحوا به العالم؟ ما نقولوش غير الصحابة، ما تخلعوش نقولوا أولئك الصحابة، التابعون والعلماء الصالحون الربانيون عبر التاريخ. لماذا لم يتكرر غير البارح عندنا مثلا شخص كحسن البنا؟ حسن البنا رجل ملهم، رجل غريب بسيط الثقافة، لم يكن من العلماء الفطاحل، رجل له ثقافة دينية متواضعة كتبه تدل على ذلك وأصحابه، ولكنه كان رجلا ربانيا، كان صاحب إيمان برسالته منقطع النظير، كان مبعوثا بمعنى بعثة التجديد، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. نحتاج إذن إلى هذه النوعية ذات هذه الصلة بالقرآن بالدين بالوحي بالله، تعرف الله أو على الأقل تشتغل بمعرفة الله، فتعرف اليوم وغدا وبعد غد وتزكو معرفتها بالله. لن تزكو أخلاقنا، لن تزكو حركتنا، لن تزكو جهودنا ما لم تزكو نفوسنا بمعرفة الله أولا. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الهادين المهتدين وكل من دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، ما سجلته أمامي وبين يدي من كلمات ومداخلات أعظم من أن نتابعه في هذه اللحظات لبقيات من هذا المجلس المبارك، إما لأن فيه إشكالات تحتاج إلى مزيد تأمل، وإما لأن بعض قضاياه هي من الساعة بحيث لا يحاط بها في دقائق معدودة. ولكن ما لم تسعفني فيه العبارة سأستعمل فيه الإشارة كما يقول أهل الإشارات. أبدأ بقضية قد أشرت إليها داخل الكلمة المتواضعة، هي قضية الأخلاق التي تفضل بها الأخ الفاضل أول المتدخلين. وقد أشرت إلى هذا يعني في الكلام، عندنا مشكلة مع الألفاظ والمفاهيم. الألفاظ والمفاهيم القرآنية والنبوية فقدت دلالتها بسبب تأثرنا بالمفاهيم والألفاظ الغازية. اللفظ هو اللفظ لكن المفهوم مختلف. ما يروج اليوم عند كثير من الناس المثقفين والباحثين من مفهوم الأخلاق مختلفون اختلافا جذريا عن معنى الأخلاق في القرآن وفي السنة، اختلاف كبير، وليس فقط هذا اللفظ وحده بل كثير من الألفاظ مشكلة، بل العربية نفسها فقدت كثيرا من معانيها الدلالية بسبب تأثرنا بثقافة الآخر، وهذا باب واسع جدا يؤدي إلى سوء تطبيق الأحكام في كثير من الاستنباطات المنحرفة لدى كثير من الشباب، ويؤدي إلى كثير من سوء الفهم للنصوص لدى حتى بعض أهل الدعوة المشتغلين بها والمنظرين لها، ولو يعني يسع الوقت لضربت أمثلة واضحة جدا. حقيقة مشكلة. لفظ الأخلاق كما تفضل به الأخ الفاضل وقد سماه علم الأخلاق، هذا لم يعرفه المسلمون إطلاقا، لا وجود له إطلاقا، لا يعرف المسلمون شيئا اسمه علم الأخلاق، لا وجود له، وجد في الفلسفة لكنه بمعنى مختلف عن الدلالة القرآنية مما ورد في قوله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. الخلق في الاشتقاق اللغوي من الخلقة، الخاء واللام والقاف يدل على هيئة التكوين لدى الإنسان، هيئة التكوين لدى الإنسان البدنية، هذا الأصل. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ خلق. رغم أن تمجت الأخلاق لأنه جذر مشترك واحد، فقيل خلق للصفات النفسية كما قيل خلقة للصفات البدنية. كيف خلقته؟ أطول مثلا، قصير كذا، هيئته كذا وكذا، فنصف بدنا، أما خلقه فنصف نفسه. إذن هي شخصية، الأخلاق هي شخصية الإنسان، وإن شخصيتك يا محمد عليه الصلاة والسلام لا عظيمة جدا شخصية نفسية ماشي الهيكل العظيم، ولا مقارنة بينك وبينهم، وبهذا غلبتهم مواقفك عقلك مبادئك. أما ما استعمل مما سمي بعلم الأخلاق، والجاني هنا هو الترجمة، الجاني هو الترجمة، الترجمة القديمة والحديثة، فهو يعني يرجع فقط إلى كيفية تصريف الصفات النفسية، كيفية تصريف الصفات النفسية مما نسميه بالفضائل. إذا كان مزيان ما كاينش ما كاين بس، لا أبدا ليس هذا هو المعنى إطلاقا في القرآن والسنة. كان خلقه القرآن، النكرة المضافة إلى الضمير تعني العموم والاستخدام، يعني كل مواقفه كل تصرفاته كانت كل القرآن. ماذا بقي بعده؟ الصلاة خلق، الجهاد خلق، ليس هنالك من تصرف الإنسان شيء خارج الأخلاق إطلاقا، إن شر فشر وإن خير فخير، لا يوجد. يعني الصفات النفسية كل ذلك الخلق. إذن صارت الخلق هي الطبائع، طبائع يعني كيف مواقفه، كيف يتحرك، كيف طريقة تفكيره، ما مواقفه، صلب ضعيف، يحب الخير لا يحب الخير، يعني يجاهد لا يجاهد، يصلي لا يصلي، يشرب الخمر لا يشرب الخمر، يزكي لا يزكي، هذه كلها أخلاق، كلها أخلاق، ولا يتصور عقلا في مفهوم الدلالة الإسلامية الكريم، لا يتصور عقلا وجود تصرف لدى الإنسان خارج نطاق الأخلاق. أخلاق من الخلقة، طبائع النفس، إذا كانت للبدن طبائع فهي الخلقة، وإذا كانت للنفس طبائع فهي الخلق. ومن أراد أن يستقري ذلك في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام سيجد هذا متمما. لذلك حينما تحدثت عن الأخلاق تحدثت بهذا المعنى، أنا شرط إشارت لكني لم ما تفهمت على الكمال. فإذا ما كاين انعزال، دخلنا حنا والانعزال قاعد السوق هذا بعيد جدا. المقاتل خلق، هو في صلب المعمعة كاينش انعزال. فالمسألة إذا ترجع أساسا إلى المصطلح الدرجة الأولى، مصطلح نأخذه ويجب أن نجدد علاقتنا فعلا بالألفاظ القرآنية والحديثية. وأقول بعد ذلك الاشتغال بما يرضي الله كما تفضل الأخ الكريم هو من قلب وصلب الأخلاق، لا يخرج عن الأخلاق الاشتغال بما يرضي الله. لكن أقول أنا أخشى من أن نواجه التطرف بتطرف مضاد. أنا معك في أن الإنعزالية مرض، ولكن أخشى في أن يؤدي بنا محاربتنا للإنعزالية إلى ترك حقائق الخير. رحمة الله على ابن القيم، شخصية مهمة جدا الإخوة الكرام، يعني قرب ابن القيم جدا، فهو مفيد جدا، راجل جاء في مرحلة ديال الفعل ورد الفعل، واستطاع بعد ذلك يشد التوازن رحمة الله عليه. تحدث عن الصوفية، شيء عجيب جدا، المفروض أنه إذا سمعنا ابن القيم الصوفية يعني الحرب في نص عجيب أقول تشد إليه الريحة، أنا مطلعه من مدارس السالكين وغادي نخرجه بإذن الله عز وجل في كتابة مقبلة بأحوال الله. قال غلط في هذه الطائفة يعني الصوفية فرقتان من الناس، فرقة أنكروا كل ما عندهم فأنكروا كثيرا من الحق، وفرقة أخذوا كل ما عندهم فأخذوا كثيرا من الباطل. ولذلك انشأ مرض عندنا داخل الصف الإسلامي أن الخوف من الانعزال أدى بنا إلى الشرود عن باب الله. وليت كنسمع بوبلي، أنا عشت في وسط طلابي من المرحلة الطلابية حتى المرحلة هذه الاشتغال يعني بوظائف الإشراف الطلابي مراحل متعددة، مرحلة رابطة في المستقبل الإسلامي ومن بعد حركة توحيد الإصلاح الأخيري، كاين يعني انحراف لدى الطلبة فيما يتعلق بهذه النقطة بالضبط. من الأشياء مثلا وهذه من المؤثرات الماركسية أنك توجد واحد تعبير ممجوج عند الطلبة والوعظ، تقول لك ما توعظنيش، خطاب وعظي، هذا تشوه في الفكر. علاش؟ لأنه فهموا الوعظ بالمعنى الكنسي وشتي، ماشي المرض دياله، هو ضحية لما يقرأ. عدد ديال المفكرين مرض، عندهم مشكل ديال المصطلح القرآني لا يفهمونه بكل صراحة وبكل جرأة. عندنا مفكرين إسلاميين عندهم تشوهات في النظر وفي الفكر، فالوعظ يقول لك هذه غيبيات، يا سلام يعني. والإسلام كله من ألفه إلى يائه غيبون مطلق، والله جل وعلا حصر صناعة محمد عليه الصلاة والسلام في الوعظ، قل إنما هذا حصر أعظكم بواحدة. فيعني مفهوم الوعظ في سياق الاستعمال الكنسي على أنه كلام سطحي يفارق فيه العمل، لأن الواعظ عندهم شيطان يقول كلاما ويفعل شيئا آخر مختلف. الوعظ مفهوم شامل لكل أصناف الخير في الدين، ولا يوجد شيء من الخير في الإسلام خارج دائرة الوعظ، ومن فهم ذلك فلا يفهم الوعظ أو لا يفهم الإسلام. عندنا مشكلات فعلا. ولذلك يعني نعود نأكد الأخ الكريم يعني أنه يعني قطاع الطلاب ماشي زعما تحدث من الداخل، أنا ما كان يعني قطاع الطلاب أو غيره، قطاع الطلاب القطاع النسوي القطاع الاجتماعي كل واحد عنده مشاكله، ولكن حينما يعني ذكرت القطاع الطلاب ذكرت له خصوص معين، كل واحد عنده مشاكل. أنا لما حسيت بالدأس في حل مجال المرأة خرجت ذاك الكتيب المتواضع ويخاطب بالدرجة الأولى الصف الإسلامي، من كيخاطب شيء العريانة كيخاطب المتحجبات في مشاكل وقعت بل استفحلت. فلذلك إذن عندنا مشكلات داخل القطاع الطلابي، لما لا ومنذ القديم، لأن القطاع الطلابي حصل في مشكلة وهي أنه وارث إرث أطين اللي كيفهم بأنه إن كان تفريق بين المنهج والمذهب هذا خصو يعاود يقرا الأبجديات ديال المفاهيم في المجال الفلسفي. المذهب والمنهج لا ينفكان، يعني احنا خدامين في أطين كإطار فقط ماشي كفلسفة، مستحيل. والدليل على ذلك أنها صارت بناء إلى إنتاج الفلسفة في نهاية المطاف الأوطانية، هي الفلسفة الماركسية في نهاية المطاف، إنما كندروا لها صياغة إسلامية بين قوسين الكلمة إسلامية، ماشي معناتها إسلامات الماركسية آخرة. يعني كنتكلم باعتباري طالب، ما رانيش في موقف الاتهام، أنا في موقف النقد الذاتي، باش ننقذوا ما يمكن إنقاذه. يعني لما يصير دابا جبتوا لي الشجون، يعني القطاع الطلابي يجيني القسم مرارا وتكرارا يخرج الطلبة مزيان، ولكن عمره ما وقع في التاريخ أن طالب جا ودخل وتكلم على الحجاب، لا طالب ما تكلمت على الصلاة داخل المدرج، محلية جمعوا لي حوايجكم، هذا الشيء ماشي خدمة نهائيا. أول ما بدأ به محمد عليه الصلاة والسلام بعد توحيد الخالقية، هنا ندخل لديك المعنى ديال التوحيد بالمعنى التربوي، أمر بالصلاة، أول فريضة فرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا جهاد ولا وجوب ولا تحريم تحت مكان. الصلاة وردت في أول سورة نزلت بالقرآن، وورد بها الحديث على أن كان في أول ما أوحي إليه، الحديث الصحيح أن جبريل عليه السلام نزل فتوضأ فصلى فصليت، يعني علمه كيف يتوضأ وكيف يصلي، كان ذلك في أول ما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام. مازال القرآن بقي طري جديد جدا، الآيات الأوائد، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، إذن هو صلى وشي فكرة هو صلى ونضع عليه الناس بعد ذاك ينكروا عليه، إذن منذ الآيات الأوائد صلى، لأنه نزلت حقيقة اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله ما لم يعلم وحبس القرآن، فجعل يصلي ما فيه تم الصلاة، لا نزلت هي بتعليم جبريل، فجعل عليه الصلاة والسلام يصلي. وهذا إذن في البداية الأولى بمجرد ما اقتنع بأنه نبي مرسل، وأن هذا الذي يخاطبه ملك من عند الله جل وعلا، وأن هذا الذي سمعه فوقر بقلبه كلام الله جل وعلا، أنا إذن انتهى بهذا التكليف، أول تكليف صلاة الصلاة، فجعل يصلي. وعندنا مشكلة مع مفهوم الصلاة، ما هي الصلاة؟ هذا شيء يجب تجديده، معنى ديالو مشاعته ومن ذي الألفاظ التي ضاعت معنيها معنى سبسل. ولذلك يعني ما دارش العام حتى كان كيواجه المجتمع بالصلاة، وجاء أبو جهل في القصة التي تعلمون فقال لإن رأيتك تصلي كذا كذا لا أفعلن بك كذا ولا أطعن عنقك عليه الصلاة والسلام، فنزل قوله جل وعلا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، إلى أن يقول كلا لا تطعه وسجد واقترب. ولم تزل الصور والآيات في بداية الأمر تتحدث عن الصلاة، ما موقع هذا الهم داخل الحركة الإسلامية؟ مشكل أننا في بعض الأحيان نؤصل للانحراف، نؤصل للانحراف وقد رأيته وسمعته، يعني تأثير الصلاة، يعني مصائب مصائب حقيقية، مش غير كنديروها ونسكتوا، لا نأصل لها وتقلب لها على الأدلة وتقول شيء نادر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، نريد أن نجعله الشيء الطبيعي المستمر. صلى مرة في حياته عليه الصلاة والسلام بعد شروق الشمس، فيؤصلنا لذلك بالدوام على هذا الانحراف. هو لم يكن انحرافا في شخصي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان مرة واحدة في العمر دياله ولغير إرادته، وكوارث تحصل. فعلا نحن في حاجة إلى عقيدة تربوية، العقيدة التربوية يصعب جدا أن أفصل حقائقها الآن، أي شيء دروس راني نديرها في الكناس في هذا المجال بالضبط، شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، أنني أعتقد أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يفهم فهم الحقيقي والصحيح. وذلك أن القرآن حينما عرض العقيدة، وأول شيء نزل من القرآن من حقائق العقيدة، يقولون العقيدة أولا، نقول نعم ولكن كيف، كل واحد طريقته. العقيدة أولا بالمنهج التربوي لا بالمنهج الجدلي، الجدل طارئ حل الرخصة مع العزيمة، والأصل التربية، ماشي تشد واحد الرخصة كتجيب ظروف وتخدم بها، هي الطبيعة هي الحياة هي الواقع، وتخلي العزيمة اللي هي الوضع الطبيعي. أول شيء علمه الله جل وعلا لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام في معنى الربوبية هو توحيد الخالقية. يعني إذا تبعنا القرآن تلقى فيه إعجاب، العقيدة لها جمال خاف يخطف بندم. لا تستطيع إلا أن تكون عبدا لله. اقرأ باسم ربك، باسم ربك الذي خلق، ما قالش باسم ربي، لأن القرآن خصو وحدة وحدة حرف حرف. بعد اقرأ نزلت نون، أنا قلت حرف حرف نون، يعني شيء غريب جدا أن هذه الأحرف المقطعة اللي غريبة تجي في البداية، البداية ديال القرآن، البداية ديال القرآن حسب ترتيب النزول بعد سورة العلق. أول شيء جاء بعد العلق نون. شنو نون؟ ما نون؟ ليعلم الله جل وعلا محمدا عليه الصلاة والسلام. هذا مش تفسير، هذا يعني يتعلق بالتدبر بالوقع النفسي للقرآن. هنا نرجع لعقيدة التربوية، إذا كان لكل شيء وحدته القياسية، وهذا غير أنا وأنت بوحدك، يعني بلا ما نقول لك تمشي نخليك دابا 3 أيام 4 وأنت تأمل وتوصلي بإذن الله، ولما نقول لك يبان سهل لكن وقعه في نفسي عميق يخليك مخلوع من القرآن، وتعتقد أن ما لديك من القرآن يشكل لك غنى كنز كبير جدا عندك. في سهل لكل شيء وحدته القياسية، لما تمشي تسول أمالين الذهب شحال الذهب، كتقول شحال الجرام، تقول شحال الكيلو، لأنه يعني الذهب غالي جدا. ولكن إذا مشيت أمالين الزرع وقلت له شحال الجرام، يقول هذا أحمق. لما الوحدة القياسية كلما قلت دلت على أن المبيع غالي النفيس. لما نخدمه بالكيلو وبالقنطار إذن هذا الشيء رخيص، لما نخدمه بالجرام ولا بأقل من الجرام إذن الغلاء تام. والميزان، ميزان الدب ماشي هو ميزان الزرع ولا البطاطا، وذاك الميزان الإلكتروني اللي الشعرة كيعبرها، يعني كيدل على أن الإنسان مهتم بهذه المادة اللي كيوزنها بهذا الميزان الإلكتروني. الله جل وعلا خاطب محمدا قال له نون، نون حرف، والحرف في العربية بل في اللغة الطبيعية الإنجليزية الفرنسية فيما بغيت وحدة صوتية لا معنى لها. شنو هي أ بي؟ لا شيء. باء ميم كاف في العربية ما بتكتبش على القرآن، لا معنى له. صوت، وحدة صوتية لا معنى له، حتى معنى نهائية. والضلال مع الأسف الذي تاهت فيه البلاغة، نبقوا كيتقتلوا لإعجاز واش في العبارة ولا في السبك ولا في المعنى. رب العالمين كيقول لهم نون سبحانه وتعالى. هذا القرآن قيمته ووحدته القياسية بكل حرف أعطيك إياه وأنزله عليه حرف حرف. ولذلك لهذا السر جاء الأجر في القرآن وفي القرآن فقط على كل حرف. إن لقارئ القرآن بكل حرفين حسنة، كيفاش في الحديث ولا في العبادات ولا في العلوم، لا وجود لها إلا في كتاب الله. لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف لام ميم حرفون حرفون حرفون حرفون، يعني أنا لن أتصرف من أجل البيان، ولكن ألف حرفون ولام حرفون وميم حرفون. النبي عليه الصلاة والسلام إذن لما كان يصغي إلى قوله جل وعلا اقرأ باسم ربك، وأنا مازال ما عرف والو، أنا كنا نتكلمنا ربي، أنا ربيك، كان ممكن يقولوا اقرأ باسم الرب الذي خلق أو باسم الله، يا ربك أنت ماشي ديال راسك، أنت مملوك ولك مالك هو ربه، تولي قضية. إذن يجب أن أعرف ربي هذا من؟ قال فمن ربكما يا موسى؟ أول ما كيجي الإنسان شي طبيعي كيجي السؤال، حينما يأتي الخبر به يأتي السؤال عنه، فقال له أجابه رب العالمين كيتسنى من الجواب، لأنه سبحانه وتعالى يعلم فطرة الإنسان وما يقع بنفسه قبل أن يقع بنفسه، قال الذي خلق. ولذلك في الآية الأخرى الذي أعطى كل شيء خلقه، أول تعريف لله أنه خلق. ودير الاستقراء بالقرآن، يعني الاستقراء تبع آية آية، كلما ورد تعريف الله جل وعلا بنفسه إلا جاء التعبير بالخالقية بالفعل ولا باسم الفاعل ولا بأي صيغة من الصيغ التي تدل على هذا الفعل العجيب. أفمن يخلق كمن لا يخلق قتل الإنسان ما أكفره، علاش ما أكفره؟ كافرا كبيرا، لأنه خلق من أي شيء خلق، لا هو خلق رأسه، ما ينبغي له أن يكفر ولا يجوز له ولا يحق له، ولم يكن قد خلق نفسه ولا ساهم أو أسهم في خلق نفسه. ثم فصل له، أعطاه الإطلاق الذي خلق، يعني خلق كل شيء كل ما يخطر بباله، ثم فصل له لعلاقة الذات بالموضوع، لأنه الآن يعني النبي عليه الصلاة والسلام مقصود بتحميل الرسالة، فقال له خلق الإنسان أنت واحد منه، لأنه قال له ربك اقرأ باسم ربك، خلق الإنسان من علق. هذا توحيد الخالقية، يعني تتحس بأنك مخلوق، واحد أعطاك شي حاجة، شنو أعطاك؟ أعطاك أنت قضية كبيرة. إذا أعطاني أنا شنو أعطيه أنا؟ لأنه شيء طبيعي فطرة في الإنسان أنه كلما أهدي له أحسست بالضعف وبالحاجة في رد التحية بمثلها أو بأحسن منها، شيء طبيعي. لو أنك تمشي لدارك وتلقى مال الدار شي كرتونة محطوطة، هذا جاب هدية شي حد وما عرفتوش كيش ديك الوسواس، بقدر ما هي أنت فرحان بالهدية بقدر ما وسواس تكون مولاه في طرف الإنسان، لأن خصك تقول له شكرا جزاك الله خيرا أو تردها بما استطعت. يا أيها الذين آمنوا إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هل تستطيع أن تردها؟ يعني في الخالقية هو أعطاك أنت، ماذا تستطيع أن تعطيه؟ من يستطيع أن يرد شيئا خلق له؟ نظرة نظرة، شوفها شوفها، تغمض عينك وتحلهم طرفة عين ترد النعمة والشكر ديال هذه النظرة. واحد المرة جلس هذا واحد المكفوف، واحد مؤمن من أهل القرآن، بيني وبينه هكذا قال لي يا فلان كيدير الفجر؟ لأنهم كانوا يتكلموا على الفجر، الفجر الصادق والكاذب. قال لي كيدير الفجر وهو أكمه، يعني أكمه ولد أعمى عمره ما شاف هو في صوره. وأنا طلع معايا واحد يعني واحد ارتجاج لأنه خصني نوصل الفجر، ما عرفتش من يستطيع أن يصف الفجر لأهلا لم يكن قد رآه قط، ما عمره ما شاف، زاد عمى هكذا كنكر شمه، أو فقد بصره في طفولته الأولى التي لم يكن قد أبصر بها شيئا. لا تستطيع، مستحيل تقول له رمادي الزرق فيه البيوضة فيه الضوء، إيش كتخربق؟ لن تستطيع. وأحسست بالحرج الشديد، ثم كتبان لك نعمة الله تعالى في البصر. لو وجد هذا الشخص عينيك يشوف بهم شوفة واحدة غير يفتح ويسد لكانت له أفضل من كنوز الدنيا جميعا. لأن الناس تقول له أحمر كيستعمل ديك الساعة الذاكرة، فرق كبير بين الأعمى الذي أبصر مدة من حياته ثم عمي وبين الأعمى الذي لم يبصر قبله شيئا، فرق كبير. هذاك الأعمى الذي عمي في شبابه أو في مرحلة من مراحل عمره عنده من النعمة ما لا يحصى من الخيرات والبركات، ولن يستطيع أن يشكر الله جل وعلا على ما أنعم عليه مدة معينة من الإبصار. وعرف الحمراء والخضراء والصفراء والامتداد والأشكال والفضاءات والأنوار، يعني تصل شي حاجة حمراء يعرف حمراء شنو هي. وهذه أنا نحكي على تجربة، دي تجربة، دي تجربة ثانية. واحد أخرى وأنا طالب في الحي الجامعي، واحد الصديق ديالي مكفوف وهو من أهل العلم الآن تلقى بي في باب غادي للجامع ديال الحي الجامعي، قال لي تبارك الله على السي فلان وراه لابس واحد الطاقية زرقاء. فلان هي كتشوف وأنا نعرفه وعما ما يشوفش كفوف. فعاد بديت يعني يحكي لي بأنه كان كيشوف شي مرة الشباب ديالو وقع له شي مرض عفانا الله وإياكم بشي سبب ديال التلوث ديال الماء وفقد البصر ديالو سبحان الله العظيم. استطاع يعني انه في الضوء اللي كتكون الشمس قويه كيخيل الالوان، غير تجي العشيه ما يشوفش الالوان نهائيا، الشمس قويه كيخيل الالوان. ايوا هذا مبروك، هذا مبروك، لانه استطاع يعرف الزرقه لو لم يكن قد ابصر قط في حياته ما يعرف والو. فتما كتبين فعلا هذا كله خلق، شيء غريب يا اخي، راه مفهوم الخلق من اغرب المفاهيم في القران، لا احد يستطيع ان يفهمه. شرح الخلق من يستطيع؟ سير تأمل مع راسك. الخلق أمر لا يدرك كونه، سواء كان خلقا من عدم أو خلقا من شيء، الإنسان لا يخلق. أنا كنت تعجب أصحاب الأدب كيقول لك الخلق والإبداع، أي أي أي الخلق والإبداع كلمات، هذا من المشكل ديال الترجمة ديالهم ديال التأثر بالله، شمن خلق حقيقة يعني أنه ضربون من المجاز وكذا كذا، ولكن يا أخي صعب علي يعني أن أنسب الخلق لغير الله الخالق سبحانه وتعالى واحد القاهر. يعني الله جل وعلا إما أن يخلق من عدم، والعدم يعني شيء لا يدرك كونه، العدم ماشي هو الصفر، مرحلة ما قبل الصفر، شيء لا يدرك كونه يستحيل على العقل تصوره. يخلق جل وعلا الشيء ولم يكن فيقول له كن ثم يكون، ويخلق من شيء جل وعلا، وحينما يخلق من شيء ما كيستحوي. صناعة البشرية في كل إشكالية، حتى الإلكترونية، حتى أدق ما يمكن أن يخطر على بالك من إنتاجات الإنسان المعاصر، تحويل، يحول المادة من مادة ولا شيء، ما عندوش غير هذا الشيء، تحويل، البشر يحول، يكتشف السنن ويقوم بتحويلها، بعد اكتشاف سننها، والله جل وعلا يخلق، ما كيحولش. حينما خلق آدم من طين، صنع سبحانه وتعالى تمثال من طين، ثم قال له كن. إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، يخرج الجمال من القذارة، لأن الطين اللي خلق منه الله تعالى سيدنا آدم طين آسن، خمج آسن، آسن طين مجرى بقى بيلتف إلى الجنان، لأن ذاك الماء اللي يدوز فيه الواد الحار كيتلون ويولي عطي الريحة خيبة. من مثل ذلك الطين، حماء مسنون فيه ريحة خيبة طين، فهذه قذارة يخلق الله منها الجمال والكمال في الظاهر وفي الباطن، دورته الدموية التكوين ديالو الغريب جدا. هذا تحويل، هذا لصناعة تحويلية سبحانه وتعالى، خلق يعني دماغ كتلة ديال الطين، كرة ديال الطين تتشكل شعيرات دموية وخلايا في الدماغ وتتكون عيون تدمع بالعين وتستنير بنور البصر وتبصر الألوان والحقائق والأشكال، يعني معاني أخي غريبة قاهرة. ولذلك وصف نفسه بأنه الخالق، مفتاح المعرفة بالله هو الخالقية، مفتاح فهم الربوبية اللي كيفهم توحيد الأسماء والصفات على الحق المستقيم. حينما تذكر الاسم يقع بقلبك ما عليك لله من حق، شنو غادي ترد الله تعالى؟ ما تستطيع أن ترد شيئا ولا حتى تخيل شنو ترد، لا تستطيع. فتشعر بشيء هو العجز الذي أشعر به الآن وتشعرون به، يشعر الإنسان بالعجز التام عن أن يشكر الله جل وعلا، هو اللي يبغى هذا، هو العبادة. وإنما العبادة عجز لأنها ذلة، جمال معبد مذلل، طريق معبدة مواطية جادة مذللة. فلما كتشعر بأنك عاجز أن ترد لله جميلا، إذن كتولي عبد دياله، فتخضع فتركع وتسجد وتعبر عن تذللك الكامل. التوحيد كما هو عند السلف الصالح حقيقة، توحيد كي يخلي الإنسان مجذوب إلى الله جل وعلا حقيقة. هذه الاصطلاحات صوفية شوهوها، هي الطرقية وهي الخرافة، ولا المجذوب والمدرب المصخ المقطع ضرب رأسه بالجنوى، هذه ضربة الله حقيقة. يعني القرآن يجذبك إلى الله جل وعلا جذبا، وتشوف القرآن مازال تصرفه بالحرف فعلا كيولي غالي، وتولي الآية الوحيدة الوزن ديالها الأطنان. ولذلك ما عطاش القرآن دفعة واحدة، بزاف عليه، عطاها بالخمسة بالسبعة باش كيقدروا يمشيوا الصحابة، وسيروا خدموا عام حتى يتخلق. ونعاود نأكدوا، تخلق ماشي يولي زعما مأدب، لا، يتخلق ابن القرآن حي فيه، هو يديه هو يلفيه هو يسمعه هو بصر، هذا متخلق ويتحقق بالقرآن. عاود يعطيه خمسة ولا سبعة أخرى وهكذا حتى اكتمل لديه القرآن، فكان خلقه القرآن. الأخ الذي تحدث عن الفراغ النظري، يعني اش غادي نقول لك يا اخي الكريم، يعني اسمح لي بزاف نقول لك ان عندنا يعني فائض نظري، كل صراحه يا اخي الكريم، حقيقه انا فهمت كيفاش كتقول زعما، راه من واحد الناحيه عندك الحق، وقلنا فراغ كاين فراغ في التوجيه وفي الرعايه وفي التكوين سابقين، ولكن المشكل هو انه كما قال اصحاب موسى، قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه، غير لانه فلان كتب واحد العرام ديال الكتب وفلان وفلان وفلان وفلان، اصنع حتى حنا يكون عندنا هذا الشيء. هذا انا ما كنعنيش انت يا اخي الكريم قطعا، ولكن كاين هذا احساس، فائده الكتاب فائده مرجعيه، انا لما نقرا هذا الكتاب هذا ويولي عندي مصدر التربيه، اذا صار هذا وثن، صار وثنا يعبد من دون الله. لكن نهار نقراه ويخليني يقول لي، اذا يرسخ في قلبي ان كاين سر في القران، ارجع الى القران، إذا الكتاب بالنسبة لي مرجع، لأن المصادر لا تتعدد، المصدر هو الوحي. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام داز على سيدنا عمر وقال كيقرأ صحيفة من التوراة، غضب، قال له والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما وسعه إلا أن يتبعني هذا التوراة، فما بالك بأقوال الناس وكلامهم. يعني ماشي مع أنتم ما نكتبوش العلم، سنتفهم مزيان، لا أبدا، ولكن لما تحل البرامج التربوية والتفصيلات المنهجية ما حل الكتاب والسنة. قالك يجمع علينا السلفيين عندهم الحق، لقوا فينا الضغل، صحيح تفقيد، وحنا كنعاني من الضعف فعلا خاويين، كل صراحة ونقولها بكل صراحة. والسلفية الحقيقية هي الدين ماشي السياسية، نفرق بين أهل الجدل وأهل القرآن، فرق كبير. ما تخليوش النموذج يتمثل لكم فلان وجماعته، ساءت أحوالهم وساءت أخلاقهم، لا علاقة لهم بالسلفية ولا بالعقيدة السلفية. أنا ما احتاجش البرامج التربوية ديال الحركة، ما عندي ما ندير بها هذه الحركة ولا حركة غيرها. كاين القرآن يا أخي، القرآن ماذا نصنع به؟ والله يا أخي الكريم لو تأخذ آية واحدة من كتاب الله وتتدبرها تدبرا حقيقيا، والتدبر ما هو التفسير، التفسير كشفون من الفسر وهو الكشف، فسروا العبارات وكشفوا المعاني والدلالات، التدبر يبدأ بعد التفسير. وهذه من المشاكل التربوية منهاجيا اللي عندنا وعند المسلمين في كثير من المواقع، دايرين جلسة تربوية على القرآن غارقين في التفسير تما تبقوا. ولذلك من أسوأ المجالس التربوية اللي فيها طلاب دراسة إسلامية، وأهل العلم الشرعي وأهل اللغة العربية، أنك يبدأوا في البلاغة والإعجاز والإعراب ما كيديروا تربية. كل صراحة وأنا منهم عشت التجربة هذه، لكن حينما أقرأ الآية وأفهم والله إني التفسير شدهم ديك الساعة، أرى الآية ديك الساعة تفعل معي أنا. ماذا أوقعت هذه الآية بقلبي؟ عدب كان تكلموا عن الخالقية باسم ربك الذي خلق، هي ندب مخلوق عجيب حقيقة، هي بدهيات ولكننا لا نتأملها، لما كنتأملها ما كتوليش طبيعية، كتولي غريبة وعجيبة، وتعيش بها عام وعامين وتتسنين بآية واحدة تكون لك زادا تصنع بك انت الأعاجيب. هالبرامج التربوية غير بايرة في المقرات ديال الحركة ولا تفيد في شيء، لأنه ما كاينش إقبال وجداني عليها، ونحن لم نكتشف كتاب الله بعد. القرآن يا أخي هو الكتاب الخالد، كتاب الله جل وعلا، كلام الله، شيء رهيب جدا، كلام تكلم به رب الكون، لا يوجد في الأرض ولا وثيقة واحدة يثبت صاحبها الذي يملكها أنها من كلام الله ما عدا هذا الكتاب، لا التوراة ولا الأنجيل ولا ولا ولا. يتفرد المسلمون من دون العالمين الآن، عندهم كلام هو لله، أي تكلم به الله. يا عجب، والله إلا العجب، والله إلا العجب يا أخي، شيء غريب جدا. الكون وما أدراك ما الكون، تأملوا الضيع والتيه والتلف وما توصلش الحدود دياله، ينتهي العمر ولا ينتهي تفكرك في خلق السماوات والأرض. يخاطبك رب هذا الكون وأنت لا شيء، ويقول لك اقرأ باسم ربك الذي خلق. ما أسعدك لو كنت من المبصرين حقا. واحد المعنى كنت خديته من واحد الرجل من الصالحين، بديع الزمن سعيد النصري، بديع الزمن سعيد النصري رحمه الله، كان من الناس اللي اكتشفوا القرآن، اكتشفوه، كانوا نوادر هؤلاء النوابغ الذين اكتشفوا القرآن. وأخذت منه شيئا وهو معنى الإبصار، ولذلك صدرت هذا الكتيب بديك الآية، قد جاءكم بصائر من ربكم، كل آية من القرآن هي بصيرة، جمعوا بصائر، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. كل آية آية إلا وهي بصيرة. وتقول المعاجم العربية البصيرة هي الثقب الذي يكون بالباب، لما كيقولوا شكون كطول شوفكم كيدق عليك شي واحد، فهي صغيرة الحجم لكن كتعطي الرؤية واسعة، لأنك تشوف وجهه كامل وتشوف الزنقة وتشوف اللي دايز بنوره من نقطة صغيرة. فكذلك الآية عبارة قليلة وتريك الكون كله، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن بصر اللي جاي يطل يشوف فلنسي غادي يشوف الحقيقة، ومن عامية ما بغاش يشوف عالية، وما أنا عليكم بحفيظ، لأن كل شيء نبززك تحل عينك تشوف. فاكشفوا ما بينك وبين القرآن حاجز اللغة بسيط، أي تفسير من التفسير البسيطة يكفيك، يكفيك أهم كشف المعنى، ولكن ما بعد المعنى هو في شكل الكلام. خذ القرآن بصر وتأمل، ولكل ما يفتح الله عليه به، هناك يتفوت الناس بقدر الصدق الذي عندهم في الإقبال على الله وعلى كتابه جل وعلا. ولذلك نجاوب على عدد من ورقات ديال الأخوات طرحونا وإخوان أيضا حول يعني كيف المخرج، نحن في حاجة إلى مجالس القرآن وإلى تداول اجتماعي للقرآن. مجالس التربوية مزيان راه خدام إلى خدام حقيقة، ولكن خليكم تعيشوا مع القرآن، خدموا وحدك ولا مع جماعة يعني في الحركة خارج الحركة ما كيهمش، المهم أن تتزود من القرآن. تخرج من بيتك لا يخرجك غير مجلس القرآن، شيء عجيب فين غادي غادي القرآن. حديث في هذا عجيب جدا، واحد اخترى النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابه من منكم يحب أن يذهب إلى وادي العقيق مطحم البطاح حول المدينة المنورة فيأتي بناقتين حمراوين؟ قالوا كلنا ذلك يا رسول الله، لا يجب الذي يجب الناقات سمام حمر يعني حمر النعم. فقال لهم لأن يغدو أحدكم إلى مسجد من هذه المساجد فيتعلم آية، مش عشرة، آية أو آيتين من كتاب الله خير له من أن يكسب أو يأتي بناقتين حمراوين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث صحيح عجيب جدا. تعلم الكتاب ليس تعلم رسمه ورفضه فقط، بل بهذا المعنى تعلم الكامل، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو، التعلم اللفظ، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، باش يزكيهم به ويعلمهم الكتاب بما فيه من أحكام والحكمة. بزاف ديال الناس يفهموا بزاف من حكمة معناه ولا حكمة له، والحكمة كيفية تنزيل الكتاب على المحال، وهي السنة الذي أخذ السنة على أنها منبع الحكمة فقد أخذ السنة، لأن السنة هي الطريقة هي المنهج، ومن أخذ على أنها عصا يضرب بها الناس فلا علاقة له بالسنة إطلاقا. السنة وضع الشيء في محله وتنزيل مواقع الكلام الرباني على منازله. خذ القرآن بالمنهج اللي في القرآن، ما غاديش تمشي بعيد، تجد القرآن وتكتشفي القرآن. وبسيط يا أخي النعمة، والله إنه لبسيط. عقد عليه العزيمة، ابحث عن القرآن تجده، ابحث عن الله يجدك، هو يجيبك العمد سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أنا غادي نوري الطريق، غير هو يدير النية أنه يبغي يجي، ماشي يقول بالله حتى الغدا، حتى الغدا وبعد تما حتى تبغي. لنهدينهم سبلنا، وكل من أسلم ممن أسلم من الكفار، سبحان الله العظيم، صدقوا في كفرهم أنهم يطلبون الحق. أنا نتأمل ديك القصة ديال إسلام ذاك كات ستيفنز يوسف إسلام مغني إنجليزي، عجيبة والله إنها مؤثرة وعجيبة. مرة غرق في البحر، هو يحكي غرق صافي تحقق لها لك، فدار واحد دعاء سبحان الله العظيم، قال يا ربي، وهو يعني يصارع الأمواج، يا ربي لئن أنجيتني من هذه لأخدمن دينك الحق. شنو جاي في باله؟ يعني يدخل لسلك الرهبانة، يعني ما كان إسلام هو كيعرف الرهبانة، ولكن كان صادقا، يعني كيتكلم مع الله الدين الحق ديالك لأخدمن، غنتفرغ له غير نجيني. سبحان الله العظيم يحكي هو على نفسه، فجاءته موجة فرفعته وقذفته على الشاطئ، رماته البر، وبدا يعني كيقرا كيقلب، يعني وهو لا يخطر بباله شيء عن الاسلام، انه مازال تقود القدره الالهيه باش يسلم، ولكن لانه كان صادقا. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، وقال العلماء حتى الكافر اذا صدق الله جل وعلا في اضطراره ينقذه الله جل وعلا، فاما ان يوفي واما ان يخلف. اتصف له الاخ دياله من فلسطين المحتله نسخه مترجمه على معاني القران الكريم، وبدا يقرا، فانفتح قلبه على الاسلام، وهذا هذه الدعوة ديالي فأسلم. تعرفوا القصة ديالي، حسن إسلامه وكان خير الدعاة الآن في الإنجليز. وهذه القصص وقعت كثيرا عدد من الناس ومن المسلمين أيضا في التوبة وفي الرجوع إلى الله جل وعلا، حينما يصدقون الله يصدقهم، غير متدرني أنك تمشي إلى الله، تريد أن تعرف الله، تريد أن تكتشف القرآن، ليأخذنك الله جل وعلا وليأخذن بيدك إلى الحق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، والله اللي كيتكلم ماشي احنا، ما فيش شك يا اخي، لنهدينهم سبلنا. فتصاحب مع القران، تعاشر معه صباح وعشيه. قضيه الفرقه النازيه هي فيها حق وفيها باطل، فيها حق انها كاينه، يعني الحديث صحيح ديالها، يعني هو حسن نعم اللي قيل فيه كلام، ولكن حسن من مجموع طرقه. لكن كاين واحد المشكل هنا عاود، ماشي اننا يعني نحق المبدا ونسيء التطبيق، هي الحكمه اللي كنتكلموا. شي واحد من هذاك ابو كذا ابو كذا اللي عايشين في اوروبا كتب كتاب سميته ما أنا عليه وأصحابي، هذا العنوان ديال الكتاب، لما أنا ما أنا يعني هذه الفرقة النازية، لأنه سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة النازية فقال ما أنا عليه وأصحابي، هو كتب كتاب سميته ما أنا عليه وأصحابي، فاللي معايا راه هو أنا، واللي ما معياش راه من الفرقة غير النازية. هذه كارثة، بمعنى أنه في المشكل في تحقيق مناط الحديث، لما تجي وتنزلوا على الأعيان المشكل، يجوز لك أن تقول اليهودي من أهل النار، يجوز، ولكن تمشي لواحد اليهودي تقول له أنت من أهل النار لا يجوز، لأنه تصور على الغيب بالسيل، كتطلع فوق الصور ديال الغيب، ما عندكش الحق وما يدري لعله يسلم بعد قليل أو بعد سنة أو قبل أن يموت. شغلك هذا تحقيق المناط، يعني تعيين الحكم لا يجوز في كل أحاديث الفتن وفي كل الأمور التي فيها مستقبل غيب. فلذلك إذا نأخذ المبدأ ها هو، ولكن طبقوا على فلان وعلان لا يجوز. نعم يمكن له تقول له ما دمت على هذه الحال أنت من أنين شرط بعد. فكين مشكل عود ديال أنه بعض الأحد تستعمله عصا، ودوما يتجدد اللقاء.